السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل صوتي بعنوان ردي على ترشيح الإخوان لأخي الحبيب خيرت الشطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أنا بسجل دلوقتي تقريبا قبل المغرب بشوية، والنهاردة يوم الحد 1 أبريل. ليه تأخرت شوية مع أن القرار بتاعهم طلع امبارح؟ أنا بحاول أمسك نفسي وأنا بتكلم الحقيقة، لأن أنا منفعل جدا جدا جدا والله. أنا زي ما يكون ميت لي حد من عيالي، حتى يعلم ربي أنا نمت امبارح إزاي. أنا ماسك دموعي بس الحمد لله. يعني إيه اللي بيحصل ده؟ أنا مش عارف. المكالمات منهالة عليا، كلهم عادين يتكلموا معايا زي ما يكون أنا صاحب القرار. معرفش الانترنت، الايميلات، المسجات، المكالمات، فعلا فعلا ايه اللي بيحصل ده يا ربي؟ وبعدين واحد بلغني ان انا بقول مش عارف جريدة ايه وجريدة ايه منزلين ان انا بقول ان دي خيانة للاخوان والكلام ده. عموما انا بقول انا لا اكتب، انا اسجل بصوتي عشان عارف ان في ناس كتير بتتقول علي، وان فلول النظام الموجودين المجرمين اللي كان مطبلطية ومزمرطية له قبل ما ينشال حسني باراك هم اللي موجودين دلوقتي، والمجلس العسكري هو اللي معادهم. فعلشان ما حدش يقول الاخ وجد بيقول، الشيخ وجد بيقول، انا كلام انا ما بكتبش، انا لا اكتب عشان ما حدش يزور علي، انا بتكلم اللي يقول الاخ وجد قال. لان للاسف مش الكتاب بس اللي بيتقولوا عليا، ده للاسف بعض المشايخ، للاسف شيخ طالع الفضائيات والله يعني انا ما عارف، مش يحترم نفسه، يقول هو الشيخ وجد ما شتمش مين؟ ليه وانا سباب وشتان؟ وانا لما بتكلم في الحقائق ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه، والساكت عن الحق شيطان اخرس. الحمد لله انا ما سكتش عن حق من فضل الله. يوم يقول ده حتى بعت يقول لي لما رحت مش عارف اعمل ايه مع البابا شنوده، ايه عن ابوك على بابا، انا قلت كده برضو حسبي الله ونعم الوكيل. طيب الفضائيات موجوده واليوتيوب موجود، ان انا كنت قلت هذا، لو هذا الكلام قلت يتقال. انا عارف انهم كذابين، يعني هو في اكتر من روزا اليوسف اللي بتقول وجدي غنيم رجع السنة اللي فات، رجع وعطى محاضرة في المنوفية لمدة ساعتين وقال وقال وقال وانا رجعت مصر وانا لسه بقالي 11 سنة برا مصر. في كذبة اكتر من كده؟ عشان كده بقول انا ما بكتبش، انا بتكلم اهو، صوتي اهو، واللي يخش على اليوتيوب يشوف كلامي كله ان شاء الله. عشان كده برضو ما بعملش حوارات مع اي جريدة من الجرائد. واحد برضو مجرم حاقد في قلبه على الإسلام وعلى قلبي، وكل شوية عمال يطعم من تحت لتحت، والنفس ان نعمل معاه حديث ولا هعبره بجزمتي. وزي ما بتكلم مليون مرة يا اخوانا، في توصيف مش شتيمة، انا بوصف من باب قول الله في سورة التغابن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فلما اقول على واحد كافر ربنا كفره، ما نقولش بقى لأن انت بتشتم ومش بتشتم، ده ربنا اللي قال وربنا اللي وصف في القرآن في سورة الأعراف، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، زي ما قال في سورة الجمعة، فمثله كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، إلى آخر الآيات. فأنا الحمد لله لما أكتب أي تصريح، أنا بس الأول عايز أوضح نقطة لازم تكون واضحة، لأن في أخ حبيبي وعزيز علي جدا جدا الله يكرمه ويبارك فيه يا رب ويرحم أبوه رحمة واسعة، يعني يكاد يبكي هو بيكلمني، يقول لي يا اخ وجدي الجماعه بتاعتنا تتشتم وتتبهدل كده، مين السبب؟ مين السبب في شتيمه جماعتنا؟ جماعه الاخوان اللي لها تاريخ من ايام الشيخ حسن البنا 1928، الجماعه اللي اتعلقت على المشارق اللي انضربت، اللي ماتت جوه الزنازين من كتر الضرب والتعذيب، الجماعة اللي فيها أبطال اللي اتشنقوا، والشيخ سيد قطب الله يرحمه، والقوة وكل ده. أتشبه هو تشبيه جميل قوي، بيقول لي لما يكون في ست طيبة، ست محترمة مخلفة عيال وتعبت في تربيتهم وشقيت عليهم، والعيال بيتعاركوا مع واحد برا ولا بيتعاركوا مع بعض، ولا واحد بيشتمهم يشتموا بأمه، تشتم الأم الحنون اللي عيال ممكن يكونوا متشاكسون، ممكن يعني مع الفارق في المثل يعني. لكن بس عايز أقول إن يعني جماعة الإخوان جماعة الجماعة ترجعوا لتاريخها وشوفوا ماضيها. بس أنا برضو للأسف هقول وأنا اللي بقول ليست العبرة بمن سبق، العبرة بمن ثبت. فإذا كان الإخوان اللي موجودين حيسيئوا للجماعة نقول لهم لا، لو سمحتوا احترموا الأم الحنون، طريق الله طويل وليس الهدف أن نصل إلى نهايته، بل الهدف أن نموت على الطريق، لا نحيد عن الطريق. وعايز أقول يا إخواننا يا إخواني راجعوا الجماعة، راجعوا الجماعة. الجماعة دي مش ملائكة ممكن يغلطوا، ما عندناش اخترناك وحنمشي وراك ترابات تدي، مش احنا، احنا حتى المرشد العام بتاعنا الله يكرمه ويديله الصحة مسمينه ايه؟ المرشد، مش رئيس الاخوان، المدير العام، رئيس مجلس، ما فيش كلام من ده عندنا. حتى اي واحد هناك في الجماعة بنسميه مسؤول، مسؤول من باب قول الله وقفوهم انهم مسؤولون. فالجماعة تراجع، ما, ما, ما, ما, ما, ما عندناش احنا حد معصوم. هلا انا في سنة 82 جاي للاخ ابراهيم الزعفراني وبيقول لي الجماعة عطت قرار بحلق اللحية، لان احنا جماعة متحركة، وكان ايامها بقى الضغوط علينا شديدة، وجاي المجرم ده الهالك ده ولا المتنايل على عينه ده، المهم يعني. والتالي اللي عمال يقول لك لن تقام الخلافة الا على جثتي، وراجع في صندوق بسرطان الكبد من امريكا غبي غدر. المهم فقالوا الجماعة عشان جماعة متحركة وكذا وكذا وكذا، ففي اوامر بحلق اللحية. قلت له جميل، ما عنديش مشاكل خالص، حاضر، بس نسأل سؤال، هل الجماعة هتستخدم وجدي غنيم في غير الدعوة؟ ارجوك اسألهم ورد علي. ان كان هيستخدموني في حاجة غير الدعوة مطلوب ان انا اتخفى، ومطلوب ومطلوب ومطلوب. فرجع قال لي لا، مش هيستخدموك الا في الدعوة. قلت له طيب اللحية دي يعني من الدعوة؟ فقال لي خلاص اتوكل على الله، انت الوحيد اللي تلتحي. فما فيش مشاكل يا اخوة ان احنا نراجع الجماعة، نراجع الجماعة ونقول احنا غلطانين. انا حجاني ليه كلنا قاعدين مقدسين؟ هو احنا حزب حزن وثني؟ هو احنا عندنا حاجة اسمها الايه زي الحزب الوطني اللي كان موجود اسمه الالتزام الحزبي؟ والله يا اخوة كنا نقعد معاهم، باعتبار ان كنت امين عام نقابة التجاريين وامين عام شعبة المحاسبة والمراجعة على مستوى الجمهورية، ومش عارف ايه، ونقابل الجماعة الكبار، كبار المنافيخ دول. فكنا والله كانوا يتكلموا كلام عن حسن بتاع ده المجرم ده، وعن البلد والبوظان اللي فيه. اقول لهم الله، طب ما انتم بتتكلموا بشيخ وجدي الالتزام الحزبي، ما نقدرش احنا في الحزب احنا نتكلم كلام بين اربع حيطان، لكن نقول الكلام ده علنا لا. ده بقى الفرق بيننا وبينهم بقى، ان الله يقول سورة النساء يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين، الوالدين والاقربين، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبير. اي تحرفوا بالشهادة او تكذبوا؟ لا، مش احنا، احنا مطالبين بقول الله سورة المائدة يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم، اي ولا يمنعنكم شنآن قوم، اي ظلم قوم، على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، واتقوا الله. حتى لو في واحد ظلمني لا اقول ان هو معاه الحق في الموضوع ده وكذا وكذا وكذا وكذا. فانا تصوري وجهة نظري كوجدي، واحد يقول لي ما بتقولش كده ليه؟ والله بقول، ولا واحد عبرني ولا واحد رد علي. قال لا يمكن واحد بس اللي هو يعني يعتبر زي ما يكون مفتي الجماعة يعني، وبيكتب حتى هو، وهو عميد كلية شريعة وكده يعني، ومرة بعت له رد علي معلش بتطاول شوية وسفهني في حاجة، وقلت له مش مسامحك، لكن ما ردش علي حتى لغاية دلوقتي، لما كان بيعمل قياس بين حلف الفضول وبين ان احنا نتحالف مع الصليبيين والعلمانيين وندخلهم مجلس الشعب. قلت له لا، ده فرق كبير بين الاثنين يا مولانا. حلف الفضول زي ما يكون مؤسسة اجتماعية، حلف الفضول يعني الناس الكفار لما اجتمعوا وقالوا نجيبوا حق المظلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. أيوة، إيه اللي دخل دي في أن أنا روح أتحالف مع علماني كاره لديني وعايز يشيل المادة التانية من الدستور، ومع صليبي بيقول لي أنا عايز أغير المادة دي والمصر بتاعتنا وانتوا محتلين؟ إزاي دخل دول في مجلس التشريعي أو قياسا على حلف الفضول؟ ومن ساعتها ما ردش علي ولا حد بيرد علي. والله أنا نفسي أقسم بالله، رحم الله رجلا أهدى إلي عيوب، أنا في موضوع شنودة ده لما الإخوة ردوا علي بالآيات وبالأحاديث ورديت عليهم ومنتظر رد حد يصحح لي، والله وعلى الملأ أقول أنا غلطان، إيه المشكلة؟ قال لا، ايه مشكلة؟ لكن ما حدش. فانا بقول اهو اخطاء الاخوان للاسف كجماعة اخوان في عز الثورة ما هيما وقعدوا مع عمر سليمان غلطة غلطة. طالع واحد من الاخوان في برنامج بتاع احمد بتاع الجزيرة ده والاخ احمد متك عليه جامد الحقيقة يقول لا دي خيانة ودي لا لا ما حصلت احنا طب ما تشوف احنا كلنا يا اخي قول انا غلطان يا اخي يا اخي قول انا غلطان اعترف بغلطك يا اخي ده كلام ده الله واحد تبرز يقول ده براز ما يقولش ده جاتو ويدافع عنه الله اتنين راحوا وقعوا على عريضة لنائب اللي بتاع المجلس العسكري عنان يمضيهم قال هم اللي يمضوا ده هو اللي يمضي هو اللي يمضي مش انتوا اللي تمضوا ماضيين على عريضة انهم هيقدموا الحكم سنة 2013 وما صححش الموضوع ده الا مولينية الشريعة لما طلعت وقالوا ولا المولينية التانية لما مضوهم غصب عنهم انهم يدون الحكم ويسلموا السلطة في شهر 6/2012 اللي احنا فيه لكن كانت غلطة غلطة قاتلة برضو والمصيبة الكبيرة ان من ساعة الثورة والاخوان متوافقين مع المجلس العسكري وحاضر وما شاء الله واحنا الاثنين والله ما شاء الله عليهم ايه اللي ما شاء الله عليهم ايه اللي عملوه غير ان هم ركبوا على الثورة هذا المجلس الخائن الخائن لمبادئ الثورة هذا المجلس المتآمر على الثورة بقيادة المشير الطنطاوي شاهد الزور الكذاب اللي واحد من المجلس كان قاعد ووقع بالكلام وقال ده احنا صدرت لينا الأوامر بضرب المرمى ضربناكوش دي تبرد تبقى دي جدا جزائنا قال له الله استنى استنى أمال المشير بتاعك كان بيقول ان ما جاتش أوامر ليه وراح شهد بالكذب ليه حط وشه في الأرض كان الاخوان متوافقين مع المجلس العسكري وما شاء الله زي السمن على العسل والناس تقول يا ناس خلوا بالكم انتم ما تعلمتوش خلوا بالكم مفيش فايدة انا عايز بس افكر اخواني بان مسؤولية الترشيح دي مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا مسؤولية كبيرة والله ده على رأي الاخ حازم لما بيقول لي والله يا شيخ وجدي والشريط بتاعه موجود قبل ما يجي قال اقسم بالله العظيم اقسم لولا ان انا ما شفتش حد نازل عشان كده نزلت لكن لولا كده انا ما كنت نزلت وسيدنا عمر احنا لما ضوع الان والله ما حملتها لنفسي حتى ارغب فيها لاحد من اهل بيتي لقد كذا وكذا وكذا وكذا دي مسؤولية ها؟ وانا هقول قصة يمكن اول مرة هقولها واللي يعرفها اخويا ابراهيم الزعفراني هو عايش اهو لما الاخوان رشحوني في مجلس سنة 84 وقالوا ان انا انزل الانتخابات بتاعت مجلس الشعب وكنا ايما بننزل مع الوفد ايامنا وجالي الاخ ابراهيم الزعفران وبيعمل يلف عليا ويدور من بعيد كده والاخوان بيقول لك تنزل الخدمه قلت هينزلوك وهيرشحوك قلت له لا ارجوك ربك وربك يا ابراهيم الله يعزك انا مش عايز الموضوع ده ما لا معلش المهم لما ضغطت عليه وشاف ان انا يعني اكاد ابكي قال لي طب انا هقول لك الصراحه بقى يعني هم قالوا حاجه من الاثنين يا انا يا انت قلت له ايوه كده بقى قول لي ومن فرحتي قلت له ابوس ايدك ابوس دماغك تكون انت افتكر كلمته قال لي سوف اؤثرك على نفسي وانزل انا عشان اشيل عنك الايه يا اخوانا دي مسؤوليه والله العظيم والاخ حازم زي ما قلت يقول لي ثلاث مرات براجع الجماعه هتنزلوا حد منكم لا وبعدين طلع المرشد العام يقول فضيله المرشد العام يقول لن نرشح احد اثنين طلع فضيله المرشد العام يقول لن ندعم مرشح ذو اتجاه اسلامي في وضوح اكتر من كده ايه يا ناس ها فالاخ حازم الله يعزه بقى له سنه شغال وتصريحات ويلف ويروح ويجي طب ايه اللي حصل واحد يقول لي طب وايه المشكله ان الجماعه ترجع في القرار بتاعها جميل وانا معاك لما انا ادي قرار كرب اسره والبيت كله ياخد القرار ده وارجع اقول لا واعمل عكس القرار لابد ولازم وضروري وحتما اقول حيثيات للرجوع في القرار انا رجعت في القرار ليه احنا زي المفتي اللي فات ولا الشيخ بتاع مجلس الشيخ الازهر اللي فات حلال حلال حلال حرام حرام حرام لا مش كده لا لازم يكون في حيثيات احنا لما شفنا مجتمعين الاخوان بيقولوا الحيثيات قالوا ان احنا شفنا ان في فلول من النظام السابق هتنزل فخفنا ان هم ينجحهم هيضيعوا الثورة جميل وانا متفق معهم مليون المية كويس امتى لو ما كانش الاخ حازم نازل يبقى في الحالة دي هتضيع الثورة صح لكن اخوك نازل انت بتزحمه ليه اخوك نازل حاطط راسه براسك ليه طيب ليه هو احنا هنعمل زي الاحزاب الصراع على السلطه؟ لا يا اخوانا مش احنا، لا مش احنا. طيب اتوقف عند هذا القدر واستكمل في الشريط الثاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وديو نيم 1/4/2012. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو التسجيل الثاني بعنوان ردي على ترشيح أخي الحبيب البشمهندس خيرت الشاطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. توقفت في الشريط السابق عند إن ممكن أنا أكون بقول قرار وأرجع في القرار. إيه المشكلة؟ الله، ايه المشكلة؟ حاضر، بس اقول انا قلت القرار بتاعي عشان 1 2 3 4 ورجعت علشان 1 2 3 4. فاذا كان هم الاخوان بيقولوا ان احنا قلنا صح مش هنرشح حد ومش هندعم حد كمان يكون ذو اتجاه اسلامي، طيب ومرة واحدة رحتوا منزلين الاخ الشاطر الله يبارك له وزجيتوا بيه، طيب يبقى ليه؟ قال لك عشان ايه؟ شفنا ناس من فلول النظام نازلين فحبينا ان الثوره اللي نحافظ عليها لاحسن هتضيع. ها هتضيع، انتوا لسه يا اخوان فاهمين ان الثوره هتضيع دلوقتي؟ ما ضيعها مجلس التآمر، مجلس العسكري الخائن لمبادئ الثوره. قولوا لي بالله عليكم ايه اللي حصل؟ لا قانون طوارئ اتشال ولا محاكم عسكريه اتشالت، وما زال بتاع ده الغاز يضخ لاسرائيل، ومعبر رفح مقفول، والاخواننا في غزه متحصرين، وبدل ما كان امن الدوله بقى امن القومي، بقى كل وعطوا فرصه للمجرمين يهربوا فلوسهم، وجايبين المجرم المخلوع بطياره هليكوبتر بتتكلم 500,000 في المره الواحده. انتوا لسه فايقين ان المجلس العسكري عايز يضيع الثوره؟ طب ما لسه محولين لي محكمه تاني، محكمه بقانون الطوارئ، وادي النائب العام اللي عمال بس يزحلق في القضايا على طول، حول حول حول اللي محولني قبل كده واعطيني 5 سنين سجن، حسبي الله ونعم الوكيل. لسه عارفين ان المجلس ده المجلس لما بدا يخبط فيهم وتظهر ويظهروا على حقيقتهم قال لك لا استنى انتوا لسه فايقين. المهم لو ما كانش الاخ حازم نزل نفسه كنت انا معاكم، لازم تنزلوا واحد والا كانت هتضيع الثوره. انما اخوكم نازل، يبقى توقيت نزول اخونا خيرت الشاطر الله يبارك له خطا، مش عيب اقول خطا، خطا وستين خطا كمان. والكلام ده قاله الاستاذ محمد عباس الله يبارك له امبارح، والكلام ده اتقال من فضيله الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، ده يعتبر زعيم السلفيه كلها موجود في الكويت الله يبارك له يا رب، وراجل له تاريخه القديم كمان يعني. فكان خطا نزوله. ليه؟ اولا مزاحمه لاخينا حازم صلاح ابو اسماعيل، اثنين تفتيت للاصوات، تفتيت ليه افتت الاصوات؟ وبعدين نلاقي واحد ناجح من فلول النظام والعياذ بالله، ومين السبب؟ انتوا اللي فتتوا الاصوات. وبعدين انقسام في الصف، الناس بقت صفين دلوقتي، ده مع ده حزميون شطرون، ده شاطر ده حازم، ليه كده ليه؟ وبعدين تطاول على الجماعه، اديته فرصه الناس تتطاول على الجماعه اللي لها تاريخ، بكره مظاهره طالعه هيروحوا قدام مكتب الاخوان في المقطم بقى مش عارف ولا فين، انا ما اعرفش بقى لي 11 سنه بره، وهيهتفوا ضد الاخوان. طب ليه كده يا اخوان؟ ليه؟ الحقوا نفسيكم، ليه كده؟ وبعدين اساءه الظن في الجماعه، بدات الناس دلوقتي كلها تظن تسيء الظن، واللي يقول لك ده من تحت الترابيزه، ايوه يا عم الاتفاق الله، امال هم شالوا الحكم عن خيرت الشاطر ليه؟ امال رجعوا له اعتباره وردوا له اعتباره ليه؟ طب واشمعنى الشيخ وجد ما ردوش عليه اعتبار؟ يبقى بما ذلك سوف ان وهكذا رايت. طب وليه؟ ليه تحطوا في الناس؟ ليه تحطوا الناس في المتاهات ده اهي وتخلوا الناس تسيء الظن في الجماعه؟ ليه واحد من كبار الجماعه وقديم ومشى، بس انا ليا تحفظ كبير في حاجات عند عليه يعني، لكن يعلن خروجه على الجماعه علنا في التلفزيون؟ طب ليه؟ ليه؟ ما انتوا السبب. ها ليه تحطوا الاخوه من الاخوان في حرج؟ اصبح الاخ من الاخوان النهارده في حرج، بيفكرني المثل باللي امه زعلانه مع مراته، هيروح فين؟ هيروح لمراته يبقى خسر امه، يروح لامه خسر مراته، هو عايز يكسب الاثنين والاثنين عنده مهمين. طب ليه تحطوا الاخوه في حرج كده؟ بداوا الاخوه بقى من الاخوان يدافعوا بقى، يا عالم بقى مقتنعين بالدفاع ده ولا لا؟ ها ممكن واحد يدافع بالباطل والعياذ بالله، ها يا اما هيدافع على مضض بقى، يعني زي اللي بيكون بادئ حاجه كده بالعافيه، بس هنعمل ايه؟ طب وليه؟ ليه كده؟ علشان كده بقول القرار غلط غلط غلط، ده قرار زي ما قاله الدكتور محمد عباس، ده قرار واحد بيدي هجوم في موقف دفاع او بيدي موقف دفاع والامر يحتاج الى هجوم. غلط كده، غلط غلط اللي حصل ده، اكبر غلط وانقسام للصف وتشتيت للإخوة وتشتيت للأصوات وتطاول على الجماعة وإساءة ظن بالجماعة ووضع الإخوة في وضع حرج. وليه كده؟ ليه كده؟ والغريب بقى ان السلفية، يا سلفية، لسه هتجتمعوا مع الإخوان عشان تقرروا؟ إذا كان مشايخكم كبار قرروا وأكبر شيخ عندكم كان المفروض تحترموه وتحترموا كلامه فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. يا ناس، وطبعا في كتير جدا، أنا عارف في مصر كتير جدا من السلفية مرشحين إخواننا، لكن أنا بجيب يعني راس كبيرة للسلفية، محدش يختلف عليه، محدش يختلف عليه. وكتير برضو من السلفية اللي موجودين في مصر اللي بيقولك لا الشيخ عازم لا او مش لا اصله غلط في غلطات اصله. طب ما انتوا عفيتوا على اكتر من كده يا ناس، طب ما تروحوا تصلحوا له اغلاط. طب انا عايز اعرف بقى مين اللي على الساحة، مين اللي على الساحة دلوقتي؟ قول لي الشيخ صلاح ابو اسماعيل الله يبارك في عمره، الراجل بيعلن هدفه تطبيق الشريعة الاسلامية، وابوه الله يرحمه كان فارس الشريعة الاسلامية، فارس الشريعة الإسلامية في مجلس الشعب السابق أيام ما كان عايش الله يرحمه رحمه واسعة يا رب. ها تعال بص لي كده اللي موجودين، واحد من اللي موجودين وأنا مش عايز أذكر أسماء وعندي الأدلة، واحد بيقول لك بالنص كده، بالنص المسيحي يبقى مسلم هو حر، المسلم يبقى مسيحي هو حر. الله الله، وما تزجوش بحد الردة في الموضوع. والله العظيم اللي يقول هذا الكلام عن عقيدة أقسم بالله يرتد عن الإسلام ويكفر ويطلع بره الإسلام، لأن عندنا الحدود في الإسلام، من ينكرها يبقى مرتد عن الإسلام لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. ده كلام ده داخل قبل ما يخش بينكر الحدود. أمال لما هيخش إيه؟ هيطبق الحدود؟ ها لما يقول يجب أن نعترف بإسرائيل، الفلسطينيين يعترفوا باسرائيل وما بيكسبش يقولها بالانجليزي ويشود ريكوجنايز يا رب، تعترف باسرائيل ويشود ريكوجنايز اسرائيل، حسبي الله ونعم الوكيل، محتلين ارضنا، ده بيغازل مين ده ولا بيعمل ايه ده؟ ها وغيره. واحد تاني لسه هو بيقول لك ان المجلس العسكري من المترشحين، المفروض يخش وينهي الموضوع يعمل انقلاب بقى ويحكم هو. الله الله، ده ايه ده؟ علشان كده والله فعلا واحد صحح لي لما بقول ان في اخوه يعني اتجاه اسلامي، قال لا يا شيخ وجدي معلش اتكلم كويس ارجوك، مفيش الا واحد بس بيمثل الاتجاه الاسلامي اللي هو بيقول الشريعه الاسلاميه، انما اللي مش قادر يقولها، اللي مش قادر يقولها قبل ما يخش هيقولها بعد ما يخش؟ مش معقول. فعلشان كده لازم الامر يبقى واضح، لازم الامر يبقى واضح. طيب انا اخيرا هقول نصيحه، نصيحتي للإخوان، الرجوع إلى الحق فضيلة، ليس من العيب أن نخطئ ولكن من العيب أن نتمادى في الخطأ. اللي انتوا عملتوه غلط، وقت غير مناسب إطلاقا إطلاقا، لو كنت قلته من الأول كان معقول. لو مثلا انسحب الأخ حازم مثلا وانتوا نزلتم صح، والله الناس كلها تبقى معاه، لكن حتى لو انسحب الأخ حازم أو لأي قدر من الأقدار ما ترشحش، انا على يقين الناس مش هتدي اصوات اطلاقا. مش ليه؟ مش كرها في اخونا الشاطر، لا والله، انما يقول لك لا بقى انت داخل وتنافسني وراسك وتعمل فيا كده، لا هيبقى دور عندي، يعني دور عندي. فليس من العيب ان نخطئ، والله العظيم الاخوان لو سحبوا هذا القرار وقالوا يا اخوانا معلش ما كناش عارفين ان الامر هيبقى بالصدى دوت، ها يبقى صح ومش عيب. وسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني في معركة البويب الطاحنة 13 رمضان سنة 13 قال أيها الناس لقد عجزت عجزة وقى الله المسلمين شرها بقطع إياهم للجسم، ألا إنها كانت من نزلة، ده أنا غلطان، ألا فلا تعودوا لمثلها ولا تقتدوا به. شوف واحد وهو منتصر كان 12,000 وعدد المشركين 120,000 من الفرس، سبحان الله. وكان قدامه مهران بن بعدان وهو منتصر بس كان قطع الجسر عليهم عشان ما يرجعوش، وقال كانت مني زلة غلطة، أنا غلطان يا أخواني، لا تقتدوا بي ولا تعودوا لمثله. فأدي نصيحتي لإخواني اللي تربيت معاهم، وأنا والله بسأل فين إخواني القدامى يا ناس، يا إخواني يا قدامى يا أساتذتنا يا اللي تربينا على أيديكم يا اللي فوق 60 سنة والكبار في السن والعلم فين انتم من اللي بيحصل ده؟ نصيحتي الى الاخ الحبيب خيرة الشاطر، انا طبعا والله الناس كلها بتحبه رب الكعبة وبتعزه، وما في واحد قال فيه كلمة، انا بس معلش يمكن انا بس مسكت عليه غلطة صغيرة وهو اخويا وحبيبي، وبعت له رسالة على المحمول بتاعه قلت له ارجو ارسال الايميل لان عندي كلام عايز اقوله لك، ما بعتليش لغاية دلوقتي مش مشكلة. لكن لما شفته في الجزيرة كان بيقول من ان حسني مبارك ها ظلم المسيحيين في مصر. لا يا دكتور يا شاطر، لا يا اخي الحبيب ما ظلمهمش، بالعكس والله العظيم رب الكعبة ده خدوا حقهم اكتر مننا، وانا في مصر كنت بقول نطالب بحقوق الاقليات المسلمة في مصر، وابسط شيء اللي عندهم دير 2700 فدان، 2700 فدان مش مساحة المسجد الحرام ولا مساحة مش موضوعي دلوقتي يعني، لكن المهم يعني، لكن هو لا غبار عليه، انما ليه اتحرق؟ ليه يعني الاستاذ محمد عباس بيسميه يقول لك جوكر الاخوان، طب ترمي الجوكر تحرقه ليه؟ ليه تحرق اخونا الفاضل ده بتاريخه؟ التاريخ هيقول عليه ايه؟ نزل ينافس اخ مسلم له ليه؟ هي مصالح؟ نصيحتي الى شباب الاخوان لا تكونوا كالحزن الوطني، حزن الواطي البيروقراطي بتاع اللي فات ده، لا راجعوا القياده يا ناس، راجعوا القياده، مش الطاعه على دماغنا وعلى راسنا من فوق، لكن في المعروف لما نشوف الموضوع ماشي ازاي. سيدنا عبد الله بن حذافه السهمي مش ولع لهم نار وقال لهم خشوا؟ مش النبي قال لهم اسمعوا كلامي؟ والحديث صحيح، والنبي عليه الصلاه والسلام قال والله لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. لا، نراجع القيادة بتاعتنا يا رجالتنا، يلي ربتونا على المعاني السامية، يلي ربتونا على التضحية، يلي ربتونا على الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، سورة الحشر وغيرها، فين المعاني دي النهاردة؟ ها؟ وأخيرا نصيحتي للأخ حازم بقول له سر على بركة الله، والله الناس كلها معاك بفضل الله تبارك وتعالى، الحمد لله رب العالمين، تصريحاتك قوية جدا جدا، بسم الله ما شاء الله عليك، باستثناء حاجات خفيفة معلش انت مش ملك، الهدي الظاهر معاك، بسم الله ما شاء الله عليك، دارس في القانون ومن بيت أصول، ووالدك كان يعني ما شاء الله وانت امتداد له، وهكذا. أما إخواني السلفية فأقول لكم بصراحة أداءكم وحش جدا جدا جدا، وتصريحاتكم وحشة جدا جدا، ومخالفين فيها للذوق العام والرأي العام، بس ده مش وقته اللي أنا بتكلم معاكم، أنا بس نصيحة ليكم، احترموا القيادات الكبيرة مع احترامي لإخواني الصغيرين، ما عنديش مشكلة والله، بس لما يكون على قدر في العلم زي إخوانهم الكبار، ما يجيش واحد يرد عليا يقول لي طب ما سيدنا عمرو بن العاص كان رئيس على ابو بكر وعمر، طب ما تقرا في السيره يا اخي، لكن الكلام ده كان في غزوه ذات السلاسل في جمادى الاخره سنه 8، لان امه لابيه كانت من قبيله بلي، وانت عارف بلي بهراء وعذر وبلقين بتوع الغساسين اللي فوق دول المتنصرين، فلما يبقى شرك الكبير فضيله الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق واتكلم في الحكمه الله يعزه كلام جميل كلام علمي راجل متزن، يبقى ازاي تخلفوه مش فاهما يعني ازاي يعني، وهكذا. نسأل الله تبارك وتعالى ان يدبر لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته، وان يبصرنا بعيوبنا يا رب، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، فانك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي غنيم 1 أبريل 2012.